بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن السفر الذي يبيح الترخص لا يشترط فيه أن يكون سفر طاعة، بل إن الترخص يشرع حتى في الأسفار المباحة كسفر التنزه والتفرج والصيد في الصحيح من أقوال العلماء، لأن الله علق الرخصة بالسفر، وقد تحققت هذه العلة في من سافر تنزها وسياحة. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى بن أمية رضي الله عنه: قلت لعمر بن الخطاب: إن الله يقول: ليس عليكم جناح وقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. السبب الرابع من أسباب الترخص الإكراه، وهذا السبب دليل على الرحمة والتيسير والتخفيف ورفع الحرج عن المكلفين، إذ قد يضطرون إلى فعل ما لا يريدون من ترك للتكاليف أو انتهاك للمحرمات، خصوصا في هذه الأزمنة التي ظهرت فيها غربة الدين واستحكمت فيه أيدي القهر والظلم والجبروت. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. زال الترمذي: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال: حديث حسن صحيح. وعند ابن ماجة: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وتزداد غربة الدين بمغيب نجومه. ولقد أحسن من قال: خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر، تخرم الصالحون المقتدى بهم، وقام منهم مقام المبتدى الخبر. فلست تسمع إلا كان ثم مضى، ويلحق الفارط الباقي كما غبر. ونح على العلم نوح الثاكلات وقل: واله فنفسي على أهل له قبر. مستمعي الأكارم، إن حياة المسلمين الآن تشهد ألوانا شتى من الإكراه، وهو في اصطلاح الشرع حمل الغير على أمر لا اختيار له فيه ولا رضا، ويكون الحامل قادرا على إيقاع الضرر بالمكره إن امتنع من فعل ذلك الأمر الممنوع شرعا المكره على فعله. وهذا الضرر الذي يلحق المكره قد يكون في النفس أو المال أو الأهل، وقد يكون الضرر فوات محبوب أو نزول مكروه بالإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ، وهو الذي يضطر فيه المكره على فعل ما أكره عليه خوفا من فوات النفس أو تلف عضو من أعضائه، ويشترط هنا أن يكون المكره قادرا على أن يوقع ما هدد به، ويكون المكره عاجزا عن دفع التهديد بنفسه أو بسلطة ولي الأمر، وأن يغلب على ظنه أن المكره سيفعل ما هدد به ويلحقه بعدم الاستجابة ضرر كبير في نفسه. لذا سمي هذا إكراها ملجئا، أي يلجأ المكلف إلى فعل ما أكره عليه حماية لنفسه ودفعا للضرر عنها، فيفعل ما أكره عليه ولو بالنطق بكلمة الكفر قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد يكون المكره كالآلة في يد المكره، كمن دفع شخصا من شاهق فسقط على إنسان فقتله، أو روعه حتى زال شعوره فضرب غيره أو دفعه أو نحو ذلك مما يفقد الاختيار ويزيل القصد، فإثمه على من أكرهه أو روعه. وأما التهديد بإتلاف المال فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التهديد بإتلاف المال إذا كان كثيرا مضرا بحال المستكره يعتبر إكراها ملجئا، أما إن كان يسيرا لا يبالي به فلا يعتبر المهدد به مكرها لعدم الضرر الظاهر، وهذا هو الأظهر، لأن الإنسان يدافع عن ماله كما يدافع عن نفسه، وقد يبذل نفسه دون ماله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وينبغي أن يعلم أنه ليس كل إكراه يجوز للمكره فعل ما أكره عليه، فلو أكره على الزنا فإنه لا يجوز له أن يزني، ولو أكره على قتل نفس معصومة يحرم عليه أن يقتل غيره ليستبقي نفسه. والقاعدة الفقهية تنص على أن الضرر لا يزال بضرر أشد. النوع الثاني من أنواع الإكراه الإكراه غير الملجئ، وهو الإكراه بما دون النفس، أو إتلاف الأعضاء أو المال للكثير، وهذا النوع يتمكن المكره من الصبر عليه من غير فوات، فهذا لا يوجب الإلجاء والاضطرار، ويكون التهديد فيه بالحبس أو القيد ونحوه مع حفظ النفس والمال. والصبر عليه من أفضل الأعمال ودليل الصدق والاحتساب. وبتأمل واقع فئام من الناس اليوم نجد عندهم توسعا في مصطلح الإكراه، فيجعل رغبة الزوجة أو الأولاد إكراها، واتباع شهوة النفس وهواها إلجاء، فتستحل كثير من المحرمات وتترك الواجبات بدعوى الإكراه، وهذا من تلبيس إبليس وحججه الواهية، فإن الإكراه المبيح للمحرم هو الذي يكون فيه فوات النفس بالهلاك أو الأعضاء بالتلف من قادر على فعل ما هدد به. أما الضرب والسجن ونحوهما فلا يبيح ما حرم الله إلا إن طال أمده وترتب على الإكراه إلحاق الضرر بالآخرين، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما أكره عليه أو كان فيه انتهاك حرماتهم والاعتداء على أموالهم، فلكل حالة قدرها، والأمر كلما ضاق اتسع، والاضطرار لا يبطل حق الغير، ويختلف الإكراه عن الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات مطلقا بخلاف الإكراه، فقد يبيح الفعل وقد لا يبيحه. وإذا كان الإكراه على تصرفات قولية كأن يكره على الإقرار أو الطلاق، فالصحيح أن تصرفات المكره القولية باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود. والإغلاق هو الإكراه. أما الإكراه على الأفعال فعلى ثلاثة أقسام: الأول ما يباح بالإكراه كالإكراه على أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، فإنه يباح إذا أكره الإنسان على ذلك إكراها ملجئا. الثاني ما يرخص فيه بالإكراه من غير أن تسقط حرمته، كالإكراه على الصلاة إلى الصليب أو إتلاف مال مسلم، فيرخص في فعلها في الأظهر عند الإكراه الملجئ. والثالث ما يحرم الإقدام عليه بالإكراه مطلقا كقتل النفس المعصومة والزنا، فإنه لا يحل ولو أكره الإنسان على هذا الفعل بأن يقتل أو يتلف شيء أحد أعضائه. نسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يحفظ علينا ديننا وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.